بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان كلما مشى مع أناس تأثر بأخلاقهم رغما عنك. إليك أختي، إذا رزقت غدا بذرية اكسر الحاجز بينك وبين الأولاد. أختار، هل تفعلي هذا الفعل؟ أختار، هل أنت في البيت على هذه الصفة؟ لا نلقي بالتهم دائما على الناس. أول شيء انظر في نفسك. تنبيه، لا يكون مهنة المرأة تنتقل من صالون تجميل إلى صالون تجميل الحزب. فتبدأ تتكلم على فلانة من غير حاجة، هذه فيها وفعل وراح ولبست قام جلست. تأتي امرأة فتكشف الظهر، وتأتي امرأة فتكشف نصف صدرها. لماذا؟ كيف الحياة؟ تكون حية في لباسها. كيف الحياة؟ تتفقد اللباس الشرعي. لا يجوز للمرأة أن تظهر محاسنها، ولا يجوز لها أن تظهر وجهها للرجال الأجانب. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. تسجيلات دار الإمام البخاري بقطر تقدم إليك أختي لفضيلة الشيخ سالم العجمي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فحقيقة أن المواضيع التي يحتاج المرء أن يتكلم عنها هي كثيرة، ولكن يستحسن بالمرء أن يتناول أهم المهمات، لا سيما إذا تيسرت له مثل هذه اللقاءات المباركة مع أخوات له تجشمن على الطريق واستقطعن هذا الوقت الثمين من أوقاتهن، إحسانا للظن بأنهن سيسمعن شيئا نافعا. فنسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. ولا شك أن دروس العلم والتذاكر في الله عز وجل هذا هو الكنز الباقي، لأن أهل العلم قد قرروا أن في القلب خلة، أي فراغ، لا يملأها إلا ذكر الله عز وجل. فمهما حاول المرء أن يبحث عن سبل السعادة ويتلمس الطرق الموصلة إليها، سيبقى في قلبه مكانا شاغرا فارغا لا يملأه إلا ذكر الله عز وجل. ولذلك تجد كثير من الناس لربما يعاني من الروتين القاتل اليومي الذي يتكرر عليه في كل 24 ساعة، ومهما بحث عن سبيل ليخرج من دائرة الضيق التي تمر به لن يجد ما يسليه ويرفع عنه ذلك إلا أن يبدأ بتقليب صفحات الذكر، كأن يكون لسانه ذاكرا لله عز وجل في جميع أنواعه. المرء في هذه الدنيا يعيش يريد أن يبلغ إلى هدف هو لا بد أن يسير إليه ولا يملك الرجوع عنه. ولذلك العمر مهما ظن المرء أن سيطول به الزمان فإنه سينتهي عند غاية، وتتفاوت أعمار الناس على حسب ما يقدره الله عز وجل، فمنهم من يموت صغيرا، ومنهم من يستبطئه الأجل حتى يبلغ سنا معينة. وليس بالمرض الذي يقدم أجل الناس، وليست الصحة بالتي تؤخر أجل الناس، فهي أنفاس معدودة وأمر قدره الله عز وجل. والمرء لن يموت حتى يستكمل أجله ويستوعب رزقه. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن روح القدس أي جبريل عليه الصلاة والسلام نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فأجمل في الطلب. فليس بحث الإنسان عن الرزق في الحرام سيعجل له ما كان أكثر مما يقدر له، وليس الإنسان إذا عمل من الأعمال ما يجتهد فيه سيحصل على أكثر مما يستحقه، إنما هو أجل مكتوب. وذلك من تقرت عنده هذه الغاية وعلم هذا العلم، علم أنه يعيش في هذه الدنيا من أجل غاية عظيمة وهي عبادة الله عز وجل، وهو أن يعمل بعبادة الله، لأن الله عز وجل استخلف بني آدم في هذه الدنيا لعبادته، ليس ليستكثر فيهم من قلة ولا ليتقوى سبحانه وتعالى فيهم من ضعف. فمن علم هذه الغاية حق العلم استعد لها غاية الاستعداد، وبدأ بتلمس الأسباب التي ترضي الله عز وجل عنه، وابتعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى، وهو فوق ذلك بأنه يعمل الطاعة لله سيبارك الله عز وجل له في مجريات حياته. لأن أختي لا تظنين أن مسألة أن هذه الشرائع التي شرعها الله عز وجل يقتصر الهدف منها على ما عند الله عز وجل فقط في الدار الآخرة، إنما سيبث الله عز وجل لهذا العبد البركة في حياته، وسيجعله سعيدا هانئا لو كان أضيق الناس عيشا. ولذلك قال بعض السلف، قال: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليه بحد السيوف. لربما يكون الإنسان حالته المادية قليلة، ويكون وضعه الاجتماعي عادي، ولكنه يتمتع بسعادة لا يتمتع بها الأغنياء ولا الكبار. هذا أمر مقرر، لأنه قوية الصلة بينه وبين الله عز وجل، وامتلأ قلبه من الله سبحانه وتعالى. لذلك لا بد أن تقرر هذه الغاية، ونلتمس الأسباب التي توصلنا إلى طاعة الله عز وجل. انظري في نفسك، كيف أنت من ناحية العبادة والتوجه لله عز وجل؟ هل أنت تقيمين الفرائض؟ هل تستكثرين من أعمال البر والنوافل؟ أم أن الإنسان مسرف على نفسه بتضيع فرائض الله عز وجل، ومن باب أولى هو مقصر في النوافل ونوافل العبادات، وهذه درجة لا يحرم منها إلا محروم. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي، قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فانظر الإنسان عندما يتزود من الطاعات، انظر إلى نفسك، كيف أنت بالفرائض؟ هل أنت ممن يقيم التوحيد حق الإقامة؟ هل إذا مسّتك الضائقة لجأت إلى الله موحدا هذا القلب تدعو الله عز وجل ولا تصرف العباد لغير الله؟ هل أنت إذا مسّتك ضائقة ذهبت إلى الكهنة والسحرة تلتمس عندهم الأسباب فتخرج من دائرة الإسلام؟ تحقيق التوحيد هذه هي الغاية العظمى الذي يسعى إليها كل أحد، تحقيق العبادة لله، أن يعبد الله عز وجل حق عبادته، ويبتعد عن كل سبيل يكون فيه شرك لله عز وجل في عبادته وفي دعائه وفي رجائه وفي خوفه وفي محبته، يكون لله عز وجل واحدا في جميع أفعاله، يدعو الله عز وجل مخلصا من قلبه، ويتعلق هذا القلب بالله عز وجل ولا يتعلق في سواه. وانظري في نفسك، كيف أنت في الفرائض؟ هل أنت تقيمين الصلوات الخمس كما أراد الله سبحانه وتعالى منك ذلك؟ تقيمين الصلاة هذه بأوقات محدودة جعلها الله سبحانه وتعالى لها مواقيت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلوات لها أوقات، فإذا أديت في غير هذا الوقت لا تقبل، بل إنه ذهب بعض أهل العلم إلى أشد من ذلك، أن من أخرها متعمدا حتى يفوت الوقت يدخل في دائرة الكفر. لما؟ لأن هي الركن الثاني من أركان الإسلام. ثم بعد ذلك، بعد الفرائض التي تطلب منك، انظر إلى سلوكك الذي تعيش فيه في هذه الدنيا. انظر، هل أنت تحفظ اللسان الذي أمرت بحفظه؟ وهذا اللسان هو الذي يورد المهالك، ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. ولما جاء معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أو إنا مؤاخذون على ما نتكلم به؟ قالت: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. اللسان يجب على المرأة وعلى الرجل على حد سواء أن يحفظ كل منهم لسانه، لا يطلق العنان لهذا اللسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، كلمة حدثها وما يدري وش وراها، يهوي بها في النار 70 خريفا. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، رجل مبارك الله أعطاه أصلح بين 2، جاء ناس متخاصمين فقال بينهم كلمة حسنة وأصلح بينهم، أوصل بين الأرحام، تجشم شيئا من الكذب من أجل أن يصلح بين الناس، يلقي الكلمة من رضوان الله لا يظن أنها تبلغ فيه ما بلغت، يرفعه الله بها الدرجة اللسان. وأشد ما يحرص الإنسان عليه حفظ اللسان عن الغيبة وعن الجرم الثاني وهو النميمة. أما الغيبة فهي ذكرك أخاك بما يكره، يعني وحدة تجلس الحين وتفصل حياة فلانة من أول إلى الآخر، هذه فيها وفيها وفيها وفيها، ولربما يكون فيها نعم، ولكن لا يجوز إشاعة المنكر ولا يجوز استحلال أعراض الناس إلا لحاجة، كأن تأتي امرأة فتقول أنني أريد أن أخطف فلانة لولدي مثلا، فتقول والله فلانة سلوكها كذا وكذا، في هذه الحالة يجوز. أما إن كان من غير سبب فلا يجوز أن نتكلم في أعراض الناس بغير حاجة، هذا جرم عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة أسري به أناسا يخمشون وجوههم بأظفار من نحاس، رآهم يتعذبون بالعذاب، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يتكلمون في أعراض الناس ويقعون فيه. الغيبة، الغيبة أن تتكلم عن الناس تجعل نفسك حكم، تجعل نفسك قاضي، والأشد من ذلك أن تجعل نفسك وكأنك أنت المنزه عن الأخطاء وأنت المبرع عن كل خطأ وأنت الذي استكملت يعني جميع درجات الكمال والناس لا زالوا في نقص، فتبدأ تتكلم على الناس بحاجة وغير حاجة. وإنما منشأ الغيبة هو الحسد، الحسد يعني يمكن بعض الناس يقول أنا وش أحسد عليه، لكن هذا هو فيه الشيء، هذا فيه الحسد. والحسد ليس له مقياس معين، إنما يدفع الناس إلى الخروج من الخيرات الحسد، والذي أخرج إبليس من الجنة هو الحسد، لأنه حسد آدم عليه الصلاة والسلام، الحسد. فتبدأ تتكلم على فلانة من غير حاجة، هذه فيها وفعل وراحت ولبست وقامت وجلست، لا يجوز هذا. اللسان يا أختي، ظني بالحسنات كما يظن الشريك الشحيح بالمال، وين اللي له شريك شحيح في المال والتجارة يحاسب على كل درهم وأقل من الدرهم؟ يظن الإنسان بحسناته أشد من هذا، لا يتكلم على الناس من غير حاجة، لا يخوض في أعراض المسلمين من غير حاجة، لا بد أن يكون ورعا عن ذلك، خصوصا إذا كان ما في داعي له، ما في داعي. فإن كان الذي دعاك إليه هو الحسد فتذكر قول الله عز وجل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هو الذي أعطى. المنع والإعطاء ليس بيد الناس، والحمد لله أن المنع والإعطاء ليس بيد الناس، وإلا لكل إنسان أبغضناه لما أعطيناه شيء. ولذلك قال الله عز وجل قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قثورا. ظن بالحسنات عن الناس، لا تتكلم بأعراض المسلمين. وضع عندك قاعدة وهو أن من سكت عن عيوب الناس سكتوا عن عيوبه، الله عز وجل يجازيه بذلك. واعمل بقاعدة دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. أضرب لك مثالا على ذلك، لو أن امرأة شاهدت أخرى على حال غير مرضي، امرأة على حال غير مرضي شافتها يعني في سلوك خاطئ، هل يجوز لها أن تتكلم فيه؟ لا يجوز لها، لا يجوز، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة هذا ليس في أهل الطاعات، مو أن إنسان رايح للمسجد تستر عليه، لا، هذا في أهل الذنوب. رحت مثلا في سوق شفتي لك مرة مثلا تعرفينها على سلوك غير طيب، في سفر، في طائرة، في مطار مثلا، وليس هناك داعي. الواجب الستر، من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، إلا كما استثنيت لكم أن تأتي حالة يعني معينة كاستشارة في زواج، استشارة في أمر مهم جدا، فهنا الواجب على الإنسان أن يبرئ ذمته على من سأله فقط، ولا يتبعه. لذلك أهل العلم قرروا لو كان الإنسان عنده شيء من المعاصي وهذه المعاصي لا يتناولها إلا في بيته، لا يجوز لك أن تتكلم عليه ابتداء. الغيبة يا أخي حتى تعرفين أن هذا الشرع عظيم، فما يسكت المرء عن الناس يسكتون عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم، يعني تأتي ها سوت إيش فعل، حتى لو كان من أقرب الناس إليك، حتى لو كان من أقرب الناس إليك لا تتبع عورات الناس. ومن تتبع عورة الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته فضحه ولو في جوف بيته. أن صحيح الشيء تفعله طاعة لله، ولكن من بركات هذا العمل أن يجزيك الله هذا الجزاء. واحذري أختي من الخلق الذي انتشر بين كثير من الناس وهو النميمة. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. تجي واحدة تقول والله أنا قصدي حسن، بس والله صراحة أنا سمعت فلان أتكلم عليك، فكان من واجبي يعني أني أبين لك حتى تحذرين منها. هذا مو هذا القصد، هذا مو هذا القصد، لأن النميمة هي التي قطعت الأرحام، وهي التي قطعت الصلة بين الناس. وهذه القطيعة التي ترونها في مجتمعاتنا التي نعيش فيها وقد انتشرت، سببها نقل الكلام والنميمة بين الناس، وسببها أن كل واحد اقتنع عن الآخر، كل واحد حس أنه غني في نفسه وغني في عياله، عندي فلوس ماني محتاج الناس. وهناك مصيبة عظمى تقع فيها بعض الأمهات مع الأسف الشديد، أنها لا تحفظ السر عن أبنائها من غير ما تشعر. هي تقولها طبعا حسن نية، واحد من الأخوان تشاحن على أخوه قال عليه كلمة مو زينة، جت قال والله فلان اليوم قال أنا ما علي بفلان، الحمد لله أنا عندي خير وما نبغى. لا تنقلين الكلام، هذه هي النميمة التي تفسد بين الناس، تنقل الكلمة للأخت، وكل واحد في بيت منهم، كل واحد مقتني في نفسه. والآن نفوس الناس بدأت ضيقة، نفوس الناس ضاقت، ليس مثل الزمان الأول. الناس من كثرة الذنوب وكثرة الخير وكثرة النعمة بدأت النفوس تضيق، الإنسان بدأ يتحجج على أدنى شيء حتى يقطع ما بينه وبين الناس من الأواصر. كل واحد يشعر نفسه أنه غني، أسافر وروح واجلس عند أهلي عند أولادي، أروح يمين يسار، ما نحتاج الناس بشيء. انتبهي من نقل الكلام حتى بين الأبناء، وهذا الذي تخطئ فيه بعض الأمهات. إذا سمعت الكلمة فيها سوء فاسكتي وكأنك لم تسمعي شيئا. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان، وقال: إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير، بلى إنه كبير، يعني وما يعذبان بكبير في نظر الناس، بلى إنه كبير عند الله، أما أحدهما فكان لا يتنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. النميمة ما فيه مثل النميمة تقطع الأرحام والصلاة بين الناس، نقل الكلام بين فلانه وفلانه. ولذلك انظري إلى هذا الشرع المطهر، الشرع أجاز لنا الكذب من أجل الإصلاح بين الناس. تأتي فلانة فتسمع فلانة تتكلم على أخرى، فتذهب لهذه الأخرى فتقول له والله اليوم سمعت فلانة تكلم عليك، أو بينهم شحناء فتأتي لهذه وتقول والله سمعت فلانة تذكرك بالخير، وتأتي للثانية فتقول أن فلانة سمعتها تكلم عليك بالخير وتذكرك بالخير. هذا الأمر مأذون فيه في شرع الإسلام مع أنه قام على الكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكاذب الذي يكذب بين الناس فيفعل خيرا أو ينمي خيرا. أبيح الكذب من أجل الصلة بين الناس، فكيف بالذي يأتي ويقطع الأرحام ويقطع الصلاة بين الناس؟ انتبهي أختي، النميمة عذابها شديد عند الله عز وجل، يعذبان. ولذلك في تمام الحديث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قطعتان من الشجر ووضعهما على هذين القبرين، وقال: أرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وسيعود لهما العذاب إلى أن ييبسا، لكن من رحمته عليه الصلاة والسلام لما أطلعه الله على هذا العذاب. احذري من النميمة، النميمة دليل ضعف الشخصية، النميمة دليل المرض النفسي الداخلي. ممكن تلقينها من أغلى النساء، عندها خير وعندها نعمة وفاتح الله عليها، وتحسد هذيك اللي ما عندها إلا يعني قوت يومها يمكن، لكن هذيك أسعد، جمع الله عليها الأولاد، جمع عليها الزوج، عندها زوج محترم، امرأة لطيفة، يعني تؤدي واجبات الله عز وجل، في نفسها وفي خلقها صالحة، يعني عندها صلاح، تحسدها على ذلك فتبدأ تشوش وتبدأ تشي بينها وبين النساء الأخريات. ومع ذلك الذي ينقل الكلام ليس بسالم حتى عن العقوبة الدنيوية، لأنه سيدخل تحت المساءلة، أيضا سيجر على نفسه من التعب والظن في الشيء الكبير، فيأتون أنت نقلت الكلام، متى حصل، متى قالت، لماذا تقولين، تدخل في متاهات أيضا. فهي كما أن بركتها دينية كذلك لها بركة دنيوية، أن لها أجر الكتم والسكوت عن أعراض الناس، نقل الكلام بينهم على جهة الإحسان. ولذلك أيضا مما تهتم به الأخت الصالحة أن تنظر في نفسها وأخلاقها، والأخلاق هذا اسم عام لا نجعله على زاوية معينة، لا نقصره على لباس ولا نقصره على سلوك ولا نقصره على لسان، الأخلاق اسم عام، والإنسان يجعل لنفسه فلترة بين فترة وأخرى، كيف هو مع المعاملة مع الناس، هل أسلوبه حسن أو لا. يمكن أحيانا بعض الناس يعاني من ضنك داخلي، لا تجعل مشاكلك الداخلية تكون لك طبيعة تأتي فتصب جام غضبك على الآخرين. كل إنسان عنده من المشاكل ما يكفي، كل واحد، وتختلف أنواع هذه المشاكل وتختلف أنواع هذه الفتن. وأحيانا يبتلى بالخير، يكون عنده أموال ويكون عنده إدارة ويدير، فلذلك هو مو مفاضي لأحد، ويكون عنده ضيق. وأحيانا يكون أيضا معدم أو فقير أو عنده شيء من الغلة، وأيضا هذا يكون أيضا من البلاء ومن المشاكل التي تصيبه. فلا تصب جام غضبك على الآخرين. والله عز وجل قال: وقولوا للناس حسنا. فيستحسن بالمرء أن يكون مخاطبته للناس حسنة، يخاطب الناس بالأسلوب الحسن، يتعلم ألفاظ الحديث الطيبة يثني على الناس خيرا، يستقبلهم بوجه صالح، يستقبلهم بوجه مبتسم. يعني إذا كانت امرأة بين النساء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني تطلق الابتسام. وقال جرير بن عبد الله البجري: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت وما رآني إلا تبسم. الابتسامة يا رجل، دائما اجعل الابتسامة شعار مع الأخريات، مع الأخريات، مع الأخوات، مع الصديقات. الابتسامة من غير ابتذال، لأن الناس درجات، والناس لابد أن نلبس لهم ثيابا ثلاثة. هناك نوع نتحفظ منهم، يعني الإنسان يكون يبتسم ويسلم وبس، لأنه يكون رسمي مع الناس، ما يبذل للنفس للجميع، فلربما يبتلى بسته، يعني حتى يعرف ما وراء هذا الشخص. وهناك رداء يلبسه للخاصة، يعني لما يكون أصحابه الخاصين، أصحاب السر، فهؤلاء يلغي عندهم مؤنة التحفظ، يعني في أشياء رسمية ما يصير رسمي مع أخص الناس له. وهناك لباس ثالث، وهو لباس الطفل، يلبسه الرجل والمرأة على حد سواء في بيته. يعني الرجل في بيته يكون حاله يختلف عن حاله في خارج البيت. وذلك لا يحسن بالمرأة أنها تكون إذا جاءت، والرجال كذلك، لا يحسن بالمرأة إذا جاءت من عند زميلة من الزميلات فإذا بها ابتسامتها ما شاء الله تملأ الوجه، فإذا جاءت بالبيت فإذا مكفهرة بوجه البنت، وبينها وبينها حواجز، حتى أن البنت بتكلم أمها في بعض الأسرار ما تقدر، تروح لبعض الصاحبات اللي يتمثلون لها بالخير هم أهل الشر، حاط حاجز بينها وبين أمها. إذا جاءت للزوج فهي لا تبتسم، تحسب الابتسامة بالحساب، وإذا جاءت للأبناء فهي أجلف، فهي لا تبتسم في وجه الأبناء، وهذا يجعل بينها وبين أهل البيت حاجز. والبيت الأصل أنه لا يقوم على حواجز، هذه الحواجز لا ينبغي أنها تكون في بيوت المسلمين. وذلك ليه في بعض البنات لربما تتصل على مفتي، تتصل على إنسان، كيف المريض النفسي يذهب البعض دكاترة النفس، فمن أجل أنه مسألة واحدة ترى، يذهب ليستلقي على كرسي على ظهره ويبدأ يتكلم يتكلم يتكلم لمجرد ساعة لربع. أحيانا ما يكون دكتور كلينيكي صاحب علاج، لا، أحيانا يكون صاحب استشارات، فهذا يلقي ظهره على الكرسي لمدة ساعة لربع من أجل أنه يريد أن له آذان صاغية تسمعه. ليه؟ لأنه لم يجد هذا داخل البيت. وهذا الذي حدا ببعض البنيات الصغار، أنها تذهب لبعض الأشرار من صاحباتها فتأتيها فتعطيها سجل الحياة، أنا عاني من أمي، أنا عاني من أبوي، أنا أنا أنا، فأحيانا تسقط في يد امرأة فاسدة، وأحيانا الله عز وجل يرشدها إلى امرأة صالحة تعطيها المشورة. الحواجز تلقى في البيت، تنظري في نفسك، هل أنت من هذا النوع أنك إذا جئت للبيت ألغيت رداء السمت ورداء الثقل وأصبحت كالطفلة في البيت، والمقصود أظن أكلم يعني الإنسان يكلم العقلاء، ليس المقصود في الطفل أنه يظهر الإنسان عن سمته، لا، ليس معنى قوة الشخصية هي القسوة، وليس معنى اللين هو الضعف، هذا ليس بينهما تساوي، كل عاقل يميز، هناك حدود معروفة، لكن الإنسان دائما يكون قريب من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرمت النار على كل هين لين سهل قريب من الناس، وأول الناس أن تكون قريبا معهم هم أهل البيت. فانظري في نفسك، هل أنت من هذا؟ وهذا الذي يدعون، نقول أن الناس لازم تحسن الكلام، بعض الناس يأكلك بلسانه وتظنه من أنظف الناس قلبا لك وقلوبهم قلوب الذئاب، لكن الله أعطاهم لك شيء من الكلام، يعرفون تصفيف الكلام. وإذا أردت تتعلم الكلام فتأملي نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج تقرين كتب أدب وكتب علم نفس، لا والله، هذا من خلال السبر. كتاب رياض الصالحين هذا كتاب عظيم، ولا يخلو بيت المسلم في الغالب من هذا الكتاب. ومع ذلك لو تأملت الأحاديث شفت كيف النبي صلى الله عليه وسلم يرد على الزوجة، كيف يرد على الضعيف، كيف يرد على الكبير، كيف معاملته مع الحيوان، كيف معاملته مع الآدمي، كيف معاملته مع الكافر، يصبح عندك أخلاق قائمة بذاتها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحسن بنا أن نجعل بيننا وبين كتب السنة فجوة، حتى لو كتاب مختصر. ما هو يلزم يا أختي ترى لازم أنك تكوني مستقيمة 100% حتى تقرأين كتب دينية؟ اتركوا مسألة اللي يبثون أهل الإعلام أن مجرد أنه يقرأ كتب دينية ها صرت من المتزمتين، ما في شيء اسمه تزمت. التزمت موجود في كل دين وفي كل طبع، حتى بعض الفجر متزمت في فجور. ليه لما نأتي إلى بعض الناس الذين يقرؤون بعض الكتب الدينية يسمون بهذه السمة، ورجل تجده من أشد الناس معاملة مع أهل بيته جلسا شرسا، ومع ذلك ما ينصب بهذه الصفة؟ إذن هذه الصفة تطلق على الجميع، كل من تعدى الحد. لذلك تأملي في هذه النصوص، يصبح عندك بعد فترة يعني تدرج بالكلام، تعرفين كيف تردين، تعرفين يعني كيف تتخلصين من موقف بأدب ولباقة، وهذا مثلكم ما يعلم هذا، لكن المقصود من ضرب المثال يعني. ذلك الإنسان دائما يسعى للأخلاق، تأملي في نفسك يا أختي دائما، جعلي لك فترة محاسبة في كل يوم، هل قلت كلام يرضي الله عز وجل؟ هل كان اللسان ذاكر لله سبحانه؟ هل أكثرت من ذكر الله عز وجل؟ إذا كنت تبنين بيت صالح حتى بكرة ما تشتكين تقولين والله ها الزوج ما هو صالح لي والأولاد ما خلوني شوفي أنت إيش بذرتي، كل ما تبذرين شيء ستحصدين ما بذرتي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما إنه لا يجتنى من الشوك العنب، شوك ما يجي من عنب، لا ينزل الأبرار منازل الفجار أبدا، كل له سلوك، والذي تبذره ستحصده. تبذر البذرة الصالحة مع البنت حتى وإن كان ما عندها تبقى عندها ثوابت ما تتعداها، تغرسين فيها، وأهم ما تغرسينه مسألة مخافة الله عز وجل. لا تغرسين فيها أن هذا لا ترى ما يرضيني وكذا، صح، لكن أيضا اغرسي فيها مخافة الله، أن الله هو الذي يرى، أن الله هو الذي يراقب، تبقى معها ثوابت، تقومينها على شخصية قوية في السلوك حتى بكرة إذا افتحت بيت فإذا عندها شخصية تستطيع تقوم الزوج. وأقول لكم شيء وليس بمستغرب، كثير من الرجال عندما رزق بامرأة لينة وقوة الشخصية معها رديف وعندها خلقا حسن تغيرت كثير من الأخلاق عنده، وحتى ما أقولها مبالغة، أعرف ناس ما كانوا يعرفون يلبسون ولا كانوا يعرفون حتى يضعون عطرا جيدا، بعد أن رزق بامرأة صالحة هندامه تغير ومأكوله تغير، وبدأ إذا دخل بعض البيوت فرأى فيها شيء من النقص والخلل بدأ ينتقد، طبعا ما يتكلم لكن ينتقد ويشمئز لأنه رزق بامرأة صالحة. وهذه المرأة لربما ما تغير معها في يوم ولا يومين، كانت صبورة أخذت سنوات وهي تدرسه من غير ما يحس، ما تقول له سو كذا وسو كذا، لكن كانت تعلمه بذرابة. انظر لنفسك أختي، هل تفعلي هذا الفعل؟ هل أنت في البيت على هذه الصفة؟ وأهم ما أنبه عليه أختي، إذا رزقت غدا بذرية اكسر الحاجز بينك وبين الأولاد، هذا اللي نعانيه ترى الحين، هذا الذي نعانيه. كثير من الناس جلد مع أولاده بينه وبينه حاجز، ما يستطيعون يكلمونه أصلا ولا يشكون لشيء، ما يستطيعون يطلبون منه طلبا معينا، مستحيل. والأم نفس الشيء، 24 ساعة خراجة ولاجة، والأصل في المرأة أن تكون جليسة البيت فلا تخرج إلا لحاجة، فإن كان لها حاجة تقضي حاجتها وترجع، ما يحسن فيها أنها تترك البيت الساعات الطوال، هذا خطأ. وقد رأيت بعض النساء حتى بعضهم تقول لنفسها يعني أنها داعية وتشتكي من أبنائها. فلما تلمست الحال فإذا ثلاثة أرباع الوقت الذي يفترض فيها أن تجلسه في البيت هي تخرج تقول والله أروح الدرس بالمكان الفلاني وألغي موعظة بالمكان الفلاني وأفعل كذا وأفعل كذا. طيب والوقت هذا أولى من تدعوهم أهل البيت، البيت هذا هو جنة الإنسان وبستانه الأخضر، فإذا زينت البيت استقام لك الحال، استقام لك ما بعده. النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان إذا استوحش من الناس إلى أين يذهب؟ يذهب إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاه، وكانت امرأة مباركة، كلما وجد ضيقا من الناس ووجد هما ما رجع عندها إلا وجد راحة واستئناسا، يرجع للبيت لأن البيت كان قائم على طاعة قائم على خير. لكن لو البيت على نفس الحال ما يرجع، تشتكي من الزوج وتشتكي من الأبناء. انظري في نفسك أول شيء خواتي، أي شيء نريد أن نشخصه ونعرف المرض أول شيء نشخص، وأول ما تقع شيء من الأخطاء والمصيبة لا تلقين التهم على الناس، طالعي أول شيء في نفسك، هل أنت سويت معصية؟ هل المعصية لها شؤم؟ وذلك الفضيل بن عياض رضي الله عنه يقول إني لا أعرف شؤم معصيتي في زوجتي ودابتي. يجي للزوجة يلقاها ترد عليها الكلام، وإذا جاء للدابة يسحبها تحرم في نفس المكان. هذه لأن قلوبهم كانت صافية ويعرفون، قلت ذنوبهم فعرفوا كيف يؤتون، لكن نحن كثر الذنوب. وكذلك قبل أن تلقي التهمة على الناس انظر في نفسك، هل أنت قومت البيت أصلا؟ قومت المجتمع، قومت الصاحبة، قومت الصديقات على خلق معين تبدأ معه وأسس تقف عندها؟ ثم بعد ذلك بعد تشخيص المرض سيأتيك العلاج وتعرف العلاج. لا نلقي بالتهم دائما على الناس، أول شيء انظر في نفسك واتهم نفسك، ويكون الإنسان متسع الصدر مع الناس ومع الأصحاب، يكون دائما يتعامل معهم بحسن الظن وتعامل معهم بسعة الصدر. كيف؟ يعني أنت وحدة من الناس تأكدت أنها قالت عنك كلمة، لا تحشرينها بزاوية، يا واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما يصلح. يعني إذا خرجت بعذر دبلوماسي لا تحدينها على الكذب، قالت إيش والله يمكنني نسيت، والله ما أذكر، تركيها، معناتها أنها اعترفت. لا نعامل الناس على مسألة أنه لابد أن نأخذ الحق كامل، لابد أن نتعامل بشيء من الإغضاء. الإغضاء يعني نسكت عن بعض الأشياء ويمر عليه بعض الكلام كأنه ما سمع. يقول وجئت إليهم طلق المحيا كأني لا سمعت ولا دريت. يأتيهم فإذا قال لهم الشكل قال الله يا أخي أنا ما أذكر، متى أنا معقولة أنا أقول عنك كذا؟ خلاص اتركها. هذا دليل أنه تأسف وتراجع أو أنه أخذ حذرة. لا نعامل الناس على واحد زائد واحد يساوي اثنين دائما، يكون إنسان وسيع الصدر، وبالذات مع الأبناء في البيوت ومع البنات. ترقب السلوك وترقب كيف يسيرون على حياتهم وفي سيرهم وفي مدارسهم، وكن واعظ في بعض الأشياء تواجههم فيها، وفي بعض الأشياء ما تحتاج مواجهة، تحتاج شيء بالعموم. لو أن مثلا يعني إنسان يدخن أحد إخوانه وهو يخفي عن هذا التدخين، لا تكسر شخصيتك وهو ابتلى، تنصحه بالعموم، تأتيه بالعموم حتى بكرة ما يتجرأ عليك ويدخن أمامك. هذا على سبيل المثال، وكل حالة طبعا لها ما يخصها، لكن هذا الكلام بالعموم. وانتبهي أختي إلى خلق عظيم هو أساس كل خير، وهو خلق الحياء الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما رأى رجلا ينصح أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء يا أخي، الحياء هذا خلق عظيم، الحياء هذا يدخل فيه الستر ويدخل فيه الحشمة ويدخل فيه سلوك المرأة مع الناس، مكالمة المرأة مع الأجنبي، محادثتها للرجل في المحلات، هذا كله يقوده زمام الحياء. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أشدهم تمتعا في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رأس الحياء، فكان في وصفه صلوات ربي وسلامه عليه كالعذراء في خدرها، البنت التي لا زالت في البيت لم تتزوج، حياء وأدب. ولذلك البنت في البيوت تستحي من بعض الذكر، تستحي من ذكر الزواج وتستحي من ذكر غيره، يكون عندها الحياء. الحياء هو الذي يأتي بالخير كله، يكون المرء متصفا بهذه الصفة. ولذلك قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمه قال من علامات الشقاوة خمسة، قال جمود العين، أن تكون العين جامدة، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل قلة الحياة هذه من علامات الشقاوة. فالإنسان يتصف بهذا الوصف لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على أهله، بل إنه قد جاء عن أسماء رضي الله عنها وأرضاها تقول: كنت أحمل النوى من أرض الزبير، الزبير رضي الله عنه ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا غيورا جدا. تقول: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحمل النوى، فرحمها النبي صلى الله عليه وسلم، فأناخ دابته، أناخ الراحلة، من أجل ماذا؟ من أجل أن تركب، فقال: اركبي. فقل: فتذكرت الزبير وغيرته، فقلت: لا. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فمضى. انظري الحياء. أسماء رضي الله عنها تقول: استحيت من النبي صلى الله عليه وسلم وتذكرت الزبير وغيرته. الحياء يا أختي هو قائد لكل خير، وذلك الحياء تستعمله المرأة في مخاطبة الرجال الأجانب. لو أنها جاءت في إدارة، أو جاءت في مراجعة طبعا، أو أنها جاءت في محل من المحلات، لا تخلوين في صاحب المحل، تكونين امرأة لوحدك تجلسين معه، لا يصح هذا. فإذا كانت معك أكثر من امرأة انكسرت الخلوة. وإذا خاطبت صاحب المحل لا تخاطبه بصوت خافت، تخضع بالقول وتنعم الصوت، وكذلك لا تكلمه بصوت أجش يعني عالي. ولذلك الله عز وجل قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا، يعني تتكلم بلسان العرف بالصوت العادي الذي لا يكون فيه خضوع ولا يكون فيه شدة وجفاء، لأن الحياء يدعو إلى ذلك. الحياء تتلمسه المرأة كذلك إن خاطبت رجلا تستفتيه أو تسأله أو طبيب فلا تخلو فيه الحياء. والحياء يكون كذلك أن المرأة تكون حية في لباسها، تتفقد اللباس الشرعي. لا تظن أن يأخذ هذا الكلام ثقيل، لا يجوز للمرأة أن تظهر محاسنها للناس، لا يجوز، ولا يجوز لها أن تظهر وجهها للرجال الأجانب، لأن الوجه هو مجمع المحاسن. وليس معنى أنها إذا لبست الحجاب الشرعي كانت محل الانتقاد، لا، هذا تلبسه طاعة لله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. الواجب على المرأة أن تلبس الحجاب الشرعي كما أرادها الله، ما تلبس اللباس اللي يكون زينة في نفسها. بعض النساء ربما تكون كاسية من نعمة الله عز وجل، عارية من شكر هذه النعمة، لا تلبس اللباس الذي يحبه الله عز وجل. يعني الحجاب، تعرف شروط الحجاب، أنه لا بد أن يكون فضفاضا، لا بد أن يكون ساتر لجميع البدن، لا يكون معطرا، لا يكون زينة في نفسك. ما تأتي مثلا تلبس نقاب ويكون مقركش، أو أن تكون فيه عليه بعض الأسماء، أو تلبس بعض الطرح ويكون عليها بعض الأسماء اللافتة للنظر، أو تلبس العباءة الضيقة التي تلفت انتباه الناس لها جميعا، لا. تلبس الستر، ليس الستر المقصف، أو تتبرج التبرج المعلل، تجعل لها لباس كأنه ستر وهو ليس بستر، تلبس اللبس كما يريده الله، كما يحبه الله، طاعة لله عز وجل، وتتقرب إلى الله بهذا اللباس، تتقرب إلى الله عز وجل، تعلم أن هذا قربة، وتعلم أنها باللباس الشرعي ستكون محل إرضاء الجميع، حتى وإن كانت لا تريد إرضاء الناس، هي تريد إرضاء الله عز وجل، ولكن ستكون محل انتباه الناس أن يذكروها بالخير. وذلك قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يقول أهل التفسير: حتى لا يعرفهن الفساق فيؤذونهن بالكلام وغيره، يعني تتستر عن الناس، لا سيما الوجه، فإن الوجه مجمع المحاسن. وهذا مو معناه أن المرأة إذا كانت ما هي جميلة، مع أنه لا يوجد امرأة تنسب نفسها لعدم الجمال، لكن حتى هذا لا يعني أنها إذا لم تكن جميلة أو قالت أنا والله بلغت من العمر مبلغ أنني لا أستر وجهي لأنني لست بحسنى. الحسن يختلف في عيون الناس، والجمال هذا أمر نسبي، قد يجمل الله عز وجل امرأة في أعين بعض الناس وهي عند أناس آخرين ليست بجميلة، والعكس بالعكس، العكس بالعكس. وبعض الناس من طاعته وخيره ووصله قد يكسوه الله جل وعلا شيئا من الملح حتى لو كان أسمرا. ولذلك هذا ذكره ابن القيم رحمة الله عليه، أن صاحب الطاعات الذي يداوم عليها يكسوه الله عز وجل بهاء ونضرة جمال ولو كان من لون أسمر، يعطيها الله عز وجل بهاء، كل ما يشوفه يقول الله سبحان الله فلان وجه نور، وجه مملوح. بعض الناس قد تكون أنها جميلة ولكن سبحان الله كأنه رجل يمشي، الحياء يا أختي يقودك لكل خير. تفقد اللباس الشرعي والبسيه طاعة لله ورسوله، وتفقد الحدود الشرعية. لا يكون مهنة المرأة تنتقل من صالون تجميل إلى صالون تجميل، ثم إذا دخلت صالون التجميل هذا لا تدري أن أكثر هذه الصالونات تقوم على انحراف. هذه الصالونات بعضهم يصور، وبعضهم يستغل الناس، بعضهم يستغل النساء بأسلوب بعيد، وبعضها حتى من الناحية الشرعية عندهم كثير من التجاوزات. لا يجوز للمرأة أن تأتي إلى هذه الأماكن مثلا وتصل شعرها تلبس باروكة، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. ولا يجوز للمرأة أن تأتي هذه الأماكن تتحف الحاجبين، لا يجوز شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النمص، لعن النامصات، لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة التي تضع هذه الدقة اللي يسمونها الدقة في اليد، والوشم الذي يسمى الوشم في اسمنا العام، لا يجوز. هذه مسألة لعن. ولذلك بدأ عندنا استخفاف كبير أن تأتي المرأة إلى بعض المزينات وتلبس من ثياب العرس بعض اللباس الذي لا تلبسه إلا نساء الإفرنج والكفرة، ثم تأتي بعد ذلك فتضع على فخذها شيئا من الزينة تراها كل النساء، لا يجوز. المرأة لا تسأل دائما، تأتي لبعض الناس تسألهم ما حد عورة المرأة للمرأة، ما حد عورة المرأة للمرأة لا يجاب عنه في مثل هذا المكان. هي لا تسأل على حد عورة المرأة للمرأة، هي تسأل عن ثياب الأعراس الموجودة في الوقت الحالي، هذه كلها من لباس الكفرة ولا يجوز شرعا. هذه تدل على قلة الحياء. تأتي امرأة فتكشف الظهر، أو تأتي امرأة فتكشف نصف صدرها للنساء، لماذا؟ ولذلك ترتب على هذا الفعل الشنيع تعلق كثير من النساء ببعضهن من هذا الباب، لأنه يدرس في الإعلام تدرسا شنيعا في كل يوم كيف وصلت لنا هذه الجرائم وهذا الاستخفاف العقلي وهذه الأخلاق المشينة إلا من هذا الباب، لأن الناس بدأوا يدرسون، فتجد المرأة تتزين للنساء وكأنها تتزين لرجل، بل إنها لا تتزين لزوجها كما تتزين هذه الزينة في حضور النساء. الحياة يا أختي، الحياة لا يأتي إلا بخير. وذلك تجد بعض البنات رغم أنها لم تتزوج بكرا تدخل على الزوج فلا يستشعر أنها أنثى، امرأة تجملت ووضعت وتزينت قبل زواجها. نحن إلى وقت قريب نعرف أنه لا يجوز عرفا، ما أقول شرعا، يعني المرأة تعرفون عند النساء تضع الزينة لأنها بين النساء لا بأس عليها، الزينة الجائزة شرعا التي ليس فيها حرام أو دليل شرعي على المنع، تضع الزينة بين صفوف النساء. لكن إلى وقت قريب البنات الأبكار لا تضع الزينة، بل إن البنات الأبكار لا يجلسن مع النساء الكبريات، لأن النساء المتزوجات لربما يخضن في بعض الأحاديث، إلا أن بعض الأحاديث لا يجوز لها أن تتحدث فيها حتى النساء المتزوجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تباشر المرأة المرأة فتنعت زوجها للمرأة تصفه كأنها تراه، يعني تجي مرأة فتقول والله زوجي فلان ما شاء الله يلبس كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. والأذن تعشق قبل العين أحيانا، العين الأذن تعشق، هذه ما تدري أنها تهدم بيتها بنفسها. والأطم من ذلك أن بعض الرجال يأتي فيصف زوجته، تصف المرأة زوجها والله فلان يلبس ويلبس ويلبس، فتتعلق فيه الأخرى، هي تسببت بجرائم ربما تلك المرأة ليس عندها شيء من الانحراف، لكن من كثرة الكلام بدأ يلين هذا القلب ويتجه نحو ذلك الرجل فتعشقه قبل أن تراه، ثم لعلها تخطط عليه فيما بعد، فإن لم تقع معه في حلال وقعت معه في حرام. هذه أمور حدها الشرع، والأشد من ذلك أن تتكلم في أمور خاصة جدا بين النساء، هذا لا يجوز. لأنه لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أن يتكلم الرجال فيما يحصل بينهم وبين زوجاتهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تفعلون ذلك، فقالت امرأة يا رسول الله والله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن، يتكلمون بهذه الأمور الخاصة الدقيقة التي لا يجوز بثها للناس، فقال إنما ذلك مثل حمار لقي حمارة في قارعة الطريق، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. في أخواتي هذه ضوابط لا بد للمرأة أن يتعلم، هذه المسائل كلها تندرج في خلق الحياة، تكون المرأة صاحبة غيرة على دينها وعلى خلقها وعلى حيائها في جميع أمورها، لا تسرف من ذلك ولا تفلت من ذلك شيئا، هذا هو الذي يميز المرأة الصالحة عن غيرها. ولذلك انظري إلى المرأة التي تلبس الستر مهما حصل منها تبقى امرأة في نظر الناس محترمة في الظاهر والبواطن، كلنا عندنا ذنوب لا يخلو أحد من الذنب، يعني سمتها طيب ومعروفة، لكن التي تكون في أول حياتها تلبس اللبس الفاجر وإنسانة معروفة، يعني ليس المقصود أنها معروفة بالفساد لا إن شاء الله، حتى لو كانت معروفة يعني بالإسفاف من ناحية قلة الحياة في اللباس، حتى لو تراجعت بعد ذلك ليست مطمعا لبعض الناس إلا بعض المرضى، ليست يعني مطمع إلا بعض المرضى الذين يريدون أن يستقلوا شيئا كراتب أو مال وما شابه ذلك، والله يتوب سبحانه وتعالى على من تاب. نتكلم في النظرة العامة الوجود اللي موجود، ولا من ناحية التقرير الشرعي أن من تاب من الذنب لا يحاسب على ما أذنبه قبل ذلك، فإن تاب من ذنبه الواجب على المسلم أن يستره ولا يبث صحيفته للناس، وما مضى هذا حق له خاص، يعني لو حصل منه خطأ ثم تاب بعد ذلك فليس من المشروع أن تأتي المرأة فتبث أخبارها للرجل فتقول له أنا والله فعلت فعلت فعلت، لا هذا لا يطلب منها، لأن هذا فيه دمار البيوت وهذا ماض وقد ذهب، والله عز وجل يتوب على من تاب. والتوبة فالحياة يا أختي، تحري يا أختي الصديقة، نحن الآن يعني في وقت لا ينتبه الناس إلى كثير من الأصحاب الذين يقودونهم إلى سفاسف الأمور، يقودونهم إلى الأوصاف المخيفة التي لا تليق بأحد، تأتي امرأة فتتلطف مع أخرى أو شابة مع شابة أخرى فتقودها إلى مهاوي الردى وإلى أخلاق السوء وهي لا تشعر. ترى بعض الأصحاب ما يأتيك فيقول لك افعل وفعل وفعل، لا يدعوك بفعله أكثر من قوله، تمشي معه فتأخذ من أخلاقه وأنت لا تشعر. وقال أهل الأدب الصاحب ساحب، وخير من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف من يصاحب. الإنسان كلما مشى مع أناس تأثر بأخلاقهم رغما عنه، رغما عنه يتأثر بأخلاقهم لو كان من أحسن الناس. ولذلك بعض الناس يعني قد تكون بعض البنات متسترة ولابسة لباس الحشمة ثم تتوظف في وظيفة اختلاط، وظيفة اختلاط الصاحب ساحب. قال ابن القيم رحمه الله قال أن كثرة المساس تميت الإحساس. كيف كثرة المساس تميت الإحساس؟ بعض الناس أول ما تعرفه تكون رسمي معه، ثم بعد ذلك لما تماسه تبدأ تجرى عليه، يعني تسميها أول الأيام يمكن أبو فلان أو يا أم فلان، بعدين تجرى عليه زيادة تسميها فلانة، بعدين تصير بينك وبينها ضحك وبينك وبينها عشرة. هذا معنى كثرة المساس، يعني الشيء إذا تعودت عليه يصبح الأمر لك عادي يعني. ولذلك قالوا أزهد الناس في العالم، العالم الكبير أزهد الناس فيه أهله وجيرانه، كل يوم يشوفونه إيه أبونا هذا، ما يظنون أن عالم الناس ترجع له. وذلك هذا مسألة المساس، لو توظفت امرأة باختلاط وهي لابسة لباس الحشمة أول أيام يمكن تبقى على لباسها فترة، بعدين تقول والله أخف للعمل ألبس عباية الكتف وأشيل هذه حقة الرأس، ثم بعدين يبدأ اللباس يقل، تلبس بنطلون يمكن أو تنورة تقول لا بلبس بنجابي عشان البنجابي شوي فضفاض وواسع، ثم يتغير اللباس شيئا فشيئا، وأقل الأمور يصير عندها جرأة مع الرجال. أول يوم تستحي إذا شافت الرجل كأنها شايفت الوحش، وبعد أيام تبدأها أبو فلان الله يهينك لو سمحت، وبعد أيام فلان خلص لي المعاملة، وبعدين ضحك، وبعدين كلام. هذا موجود، موجود. الصاحب ساحب، الصاحب هو الذي تداوم صحبته، يكون معاك دائم صاحبك، خصوصا في مجال المدارس والأعمال أنت تراه أكثر مما ترى أهل بيتك، أن تجلس معاه 8 ساعات، فإذا رجعت للبيت يمكن الأم طالعة أو مشغولة في شيء أو أنك تبي تنام، يعني يمكن ما تشوف حصيلة شوفتك لأبوك ولا لأمك في البيت على طول اليوم، ما تبعد معاه إلا ساعتين، وهذا تجلس معاه 8 ساعات. لذلك أول شيء إذا رأيت أن هذا يسلب ديني وحياي أصلا أترك هذا المجال ما أدخله ابتداء. وإذا ابتليت في مجال دراسة وغيرها غير اختلاطية طبعا في مدارس فأتحرى الصاحب الذي لا يأتيني من وراه إلا كل خير. كنا نسمع قبل يعني في أعوامنا عندما كنا ندرس في المدارس كنا دائما نسمع المدرسين يذكرون لنا حديث، هذا الحديث لأن كنا صغار ما نستوعب هذا الحديث، ولربما تلقيه على كثير من الناس يظن هذا مثل من الأمثال، لكن بعد أن عاش الإنسان في فترات حياته رأى أن هذا كل يوم، لأن كلام الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه يراه أنه يقع حقا، وهو قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فأما حامل المسك إما أن يحديك يعطيك ويطيبك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد عنده ريحا طيبة. وأما نافخ الكير، نافخ الكير هو الحداد اللي ينفخ النار عشان يذوب الحديد، شوف الوصف كيف دقيق، لأن فعلا نافخ كير يأتي لأقوى الناس أخلاق ثم ينفخ فيهم ثم يذيبهم كما تذيب النار الحديد، شوف الوصف يا أختي، شوف الوصف كيف إنه بليغ، يعني أبلغ الناس ما يقدر يوصف هذا الوصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك مرة واحدة، وإما أن تجد عنده ريحا خبيثة. شوف حامل المسك لما تعاشر المرأة المرأة الصالحة، إما أن تقودها إلى الصلاح، والصلاح صلاح الدين وصلاح الأخلاق، صلاح الدين وصلاح الأخلاق. الدين تكون دينة في نفسها، تقوم بالعبادات، صلواتها، توحيدها، صيامها، زكاتها، تعرف أحكام الطهارة، كيف تتوضأ، كيف تغتسل، كيف تصوم، كيف تصلي إلى آخره. وكذلك صلاح الأخلاق، الأخلاق يعني معاملتها مع الناس، معاملتها مع الزوج، معاملتها مع الأبناء، معاملتها مع الخدم، معاملتها مع البهائم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك، قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه تزوجوه. بعض الناس يمكن دين في نفسه، لكن للأسف ما حاول يمرس نفسه يتعلم هذا الخلق العظيم، الخلق الديني الفاضل، فيأخذ من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي وصى بها. خلقه هو دينه، إما أن يحذيك يطيبك، وإما أن تستفيد منها إلى طريق الطاعات، وإما أن تجد عنده ريحا طيبة. يقولون فلانة ايش رايكم فيها، والله خاطبها فلان، تقول والله فلانة من الناس، تقول أنا والله ما أعرفها، لكن صاحباتها فلانة وفلانة وفلانة فاضلات، فهذا والله دليل أنها طيبة، لأن ما تمشي إلا مع الناس اللي فيهم خير وخيار. وأما الآخر إما أن يحرق ثيابك، يعني نافخ حديد وينفخ عليك ويذيب الحديد، فيأتيك الشرر فيحرق الثياب، يعني إما أن تسقطها في طامة لا تقوم بعدها أبدا، وإما أن تجد عندها ريحا خبيثة. يكفي أن الناس يقولون هذه لو فيها خير ما مشت مع فلان. هذا الحديث كنا نسمعه قبل يمر علينا مرور الكرام، لكن على كل ما يكبر الإنسان ويزيد عمره يعرف أن هذا هو الواقع الحقيقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. فانتبهي أختي للصحبة، لك أنت وللأولاد، وصل بنت دائما، وحنا الحين في وقت فتن، يعني فتن 24 ساعة، إذا ما تروح لها هي تجيك، هي تدق عليك الباب، تدخل عليك وتقتحم عليك الباب من غير استئذان، فتن. فوصل أبناء، قومي نفسك وشي على طاعة الله، وفيها جهاد، مرة يطيح الواحد مرة يضعف، كل إنسان لا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كل إنسان عنده من الذنوب ما الله به عليه، ورحمته الله عز وجل أوسع وأكبر ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. ولو يعاملنا على ذنوبنا ما ترك على ظهر هذه الأرض من دابة، ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن الله عز وجل يعاملنا بما هو أهله، يعاملنا برحمته وعفوه، وينذرنا الإنذار بعد الإنذار لعلنا نرجع ونرعون. لم يأخذنا سبحانه وتعالى، وإن أخذنا فأخذنا بذنوبنا، لم يكن لنا ظالم سبحانه وتعالى. الفتن كثيرة الحين، الواحد دائما الوحدة توصي بنتها، توصي الخوات، توصي الصديقات، جعلي لك فترة، يعني الإنسان مو شرط أنه يعظ وعظا دينيا بعض مرات، يعني بعض الناس مشكلة إذا جيتهم وذكرت لهم حديث ولا آية قالوا خليت الجلسة دينية، أحيانا تكون توجيهات تربوية، يا فلان لو أنه فعل كذا، يا فلان لو أنك فعلت كذا كان أنسب، انتبهي يا بنتي من كذا، انتبهي يا أختي من كذا، فلانة صفاتها صفات شر، الدولي لك غيرها، لأن الآن بدأ. وأعظم ذلك أنها اقتحمت علينا البيوت من تدريس مقنن، نحن الآن ليس كالاستعمار القديم الذي تأتي القوات الأجنبية فتدخل على بلاد الإسلام، لا، نحن الآن نستعمر استعمار له استراتيجية خاصة، واستعمار منظم عن طريق الإعلام. الإعلام يا أخواتي، ولا تقولون الإعلام ما يؤثر، هذا هو الصاحب الشديد، لو أن الإعلام ما يؤثر ما خرج عندنا شباب الآن يربط الشعر كالبنات ويضع له ربطه في الخلف، لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس. هذا لو جئت لأجلف العرب حتى في زمان الجاهلية كان عندهم غيرة وعندهم أنفة وعندهم حمية، وهذا وأمثاله كيف يقوم بيته؟ يعني الآن بكرة المرء إذا كانت عنده بنت صالحة يريد لها زوج، وعمت هذه المصيبة، خرج عندنا شباب كلهم شعره وراء على رقبته ووضع لها الربطة، ربطة النساء، وضع لها البكلة، وضع السلسلة، عندما يخرج لنا جيل مثل هذا الجيل من أين أتى؟ ألم يدرس؟ رأى له لاعب يضع هذه الوضعة، رأى له يعني شخص في مسلسل أجنبي وضع هذه الربطة ثم قلده بعد ذلك. ألم تروا أن بعض اللاعبين وهو من أهل الإسلام عندما رأى لاعبا حينما وضع هدفا لاعبا أجنبيا نصرانيا فوضع هكذا، فعل هذه الفعلة يعني الصليب، فإذا بهذا المسكين يظن أن هذه علامة على الجودة، يفعل هذا الفعل بعد أن أدخل له هدف في بعض المباريات. تقليد، فما بالك في التقليد الذي دخل على البنات الآن. أخواتي احذروا من القنوات الفضائية، قنوات الفضائية احذروا منها أشد الحذر، احذروا منها أشد الحذر، لا سيما المسلسلات الأجنبية وما شابه ذلك، والحين حتى المسلسلات الأجنبية والعربية، مع أني أعرف أن المرء إذا لم يدخل هذه القنوات الفضائية في بيته لن ينقصه شيء ولن ينقص من ذكائه شيء. المصيبة عندنا بعض الناس ما يستطيع أن يخرج هذه الأدوات من بيته لسبب بسيط، لأن إنسان أصلا مهمل، إنسان اسم زوج واسم أب واسم أم بس، لا يجلس مع الأولاد، لا يخرجهم في نزهة، لا يعطيهم من وقته، لا يفتح لهم قلبا، لا يأتي بأدوات له التي تعوضهم عن هذا الوقت، ولهم أصلا مشغولين. يعني الأولاد الصغار يلهون بالألعاب الصغيرة، بألعاب تسد عنهم هذا الفراغ. طيب، والأولاد الكبار أصلا عندهم مدارس تأخذ منهم أغلب الوقت، فإذا جئت إلى البيت يرضون باليسير من اللهو، ولو جعل لهم في الأسبوع مثلا نزهة أخرجهم إلى مكان ليس فيه ما يغضب الله عز وجل، أعطاهم من نفسه وزاد التعلق بينه وبينهم، استغنوا عن هذه الآلات. هذا الذي نراه من واقع التجربة، ولا ينقص ذكاؤهم شيء ولا تنقص عقليتهم شيء، ويتفوقون على الناس ويتعلمون الأسلوب الحسن ويدرسون، والأبناء يحتاجون إلى جهاد جهاد، إن جئت إلى البنات يحتاجون إلى جهاد، وإن جئت إلى الشباب يحتاجون إلى جهاد. ربما في بعض الأحيان بعض الناس يقول البنات تربيتهم أصعب، تأتي لناس يقول تربية الأبناء أصعب، وكلهم صعب، ولو أن البنت لعلها مباركة أكثر لأنها جليسة البيت، فإذا أحاطها الله عز وجل وأنعم عليها بأن يسر أمورها وحماها من صحبة السوء فهي على خير عظيم. فاحذروا من القنوات يا أخواتي، قنوات الآن تدرس البنات تدريس بدأنا نشعر ببعض الطوام الموجودة، ما تأتي لمدرسة تحاضر إلا يأتيك سؤال مغزز عن عادة موجودة بين البنات، تأتي إلى التليفون إلا تسأل عن هذه القضية، تأتي في البريد إلا تسأل عن هذه القضية، طوام طوام. تدرسنا هذه الدراسة من خلال القنوات الفضائية بس، مجتهدين فيه على طول الساعة، على مدار الساعة، كيف نقتحم هذا؟ واقتحمونا فعلا. فانتبهي يا أختي، انتبهي، المسألة تحتاج إلى جهاد. نعم، وقد تكون المرأة في بداية وقتها ليس لها زوج يعين، لكن في نهاية الوضع سيجد من يعينه على طاعته ويرضخ الزوج. والزوج عموما في الغالب إذا كانت المرأة ذات شخصية قوية وفي نفس الوقت استشعر دينها سيرضخ لها، لأن الزوجة هي مستودع سر الرجل. لا تظني كونك امرأة أنك لن تؤثر على البيت، أكثر ما يؤثر على البيت هي الزوجة، ولذلك الأم إذا أصلحها الله عز وجل أصلح ما بعدها من الذرية. وقد رأينا بعض البيوت التي يكون فيها الرجل ليس على أخلاق حسنة وليس بمستقيم تلك الاستقامة، والزوجة صالحة غيرت مجرى البيت، لأن أغلب البيت لا يعرفون إلا أمهم، ويرتبطون بهذه الأم، يرتبطون بها ارتباطا وثيقا نفسيا، فتغير مجرى البيت، لأن المرأة هي التي تجلس في البيت أغلب الوقت، لكن ما تكون حالها حال الرجل الذي قلنا يخرج 24 ساعة، أو حال بعض النساء التي لا تجلس في البيت إلا عشر الوقت. كيف يرتبط بك الناس تريدين أن توجهي؟ ثم بعد ذلك بعد أن يكبر العمر وتأبدين بالأربعينات وتستشعرين الفراغ، لا سيما إذا تزوجت البنات والشباب كل خرج لوحده، بدأت تضربين أخماس في أسداس، فلانة ما تجيني وفلان ما يجيني لنهاية الأسبوع وفلانة ما تمر علي نهاية الشهر. أنت اللي بذرتي، احصدي ما بذرتي، لو بذرتي الارتباط العاطفي بحيث أن لو تطلعين خمس دقائق دقوا عليك الأولاد، يوم وين رحتي، لو تسافرين يومين أو ثلاثة أو أسبوع تلقين التليفون ما يسكت، لأن ارتباط وثيق من أول، يحسون أن الروح طلعت، أما من أول أصلا ما في شيء، يروح السلام ما يشوف شر، يريد أن نأتي بحياة جديدة، ما شعرنا بارتباط أصلا قبل ذلك. خواتي انتبهوا على البنات في البيوت، تنتبه المرأة على نفسها، وانتبهي من تدرج الشيطان يا أخي، تدرج الشيطان في الحديث مع رجل أو الحديث مع امرأة. بعض النساء عندها تنظيم بعيد، ترمي من سهام بعيدة، وأكثر ما تحسدك عليه المرأة إذا شافت أنك مرأة نظيفة محترمة، هذا أكثر ما تحسد المرأة عليه، حتى والله لو كانت من أغنى النساء تقول بصير مثل فلانة بس مو قادرة، فتحسدك فتبي تجيبك على نفس الطريقة اللي هي عليها، كما قال الله عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. والإنسان يدعو للضلال، صاحب الضلال له نصيب من هذه الآية، ليس بالكفر لكن بالمعنى أنه يريد أن يكون الناس يكثر حزبه وأصحابه، في دراء مراه محترمة في المجتمع لها أبناء صالحين، مقصود الصلاح أنهم يصلون ولا هي ما تبي منهم شيء، لها بنات ما شاء الله بينها وبينهم ارتباط وثيق، لها ما شاء الله أخوات يحبونها وتحبهم، محبوبة في المجتمع، كل من سمع اسم فلانة قال والله نعم المرأة، ستر وحشمة وخلق وأدب ولطيفة مع الناس فيها وفيها وفيها وفيها. هذه تختار تختار لأن الحسد موجود وهو جمرة في القلب جمرة في القلب. فانتبهي يا أختي، تزودي من أخلاق البر. هذا الوقت الذي نعيشه هذا الوقت هو وقت البذر ووقت الحصاد بين يدي الله عز وجل الذي لن يضيع عمله سبحانه وتعالى. إحنا الآن نبذر، ولا تظنين ترى شفت العمر صار الآن 15 سنة أو 20 سنة تقولي كبير، والله راح تمضين عين تفتحين عين وتجدين نفسك في الأربعينات في الأربعينات. وذلك ابذري لهذه السنة. لا شك أن الإنسان يبذر لله عز وجل، يبذر النفس حتى ينجو من عذاب الله ويدخل الجنة، لكن انتبهي في مرحلة راح يستشعر الإنسان فيها الفراغ، خصوصا في فترة الأربعينات وما بعدها، فراغ عاطفي من الأبناء من الأولاد لربما من الزوج وما شابه ذلك، يعد العدة لذلك. كيف؟ بالارتباط الوثيق مع الناس، لا المقصود فيها أنه يكثر العلاقات، لأن من كثرت صحبته قلت مروءته. لا تكثرون العلاقات خواتي، لا تجعلي لك 50، إذا لقيتي 50 امرأة خلي علاقتك مع 3، لأنه راح يضيع الوقت كله في تحقيق مصالح الناس. الآن شوف فكري في نفسك، إذا تعرفين 50 امرأة كم تستفيدين منهم وكم يستفيدون منك؟ ترى هم اللي يستفيدون مو أنت اللي تستفيدين. يقول شيخ الإسلام ابن القيم أن من أكثر مخالطة الناس ذهبت مصالحه الدينية والدنيوية في سبيل تحقيق مصالحه. وجدت رجلا له معارف كثيرة يقول أشد ما تندمت عليه في حياتي أني فتحت باب المعارف للناس، أشد ما تندمت عليه. ليه؟ هذا يتصل عليك أريد لي حاجة في الجوازات، هذا يتصل عليك أريد لي حاجة في مدرسة، بنتي تبي تنقل فلانة تعرفين أحد، بنتي تبي تفعل، أختي تبي تفعل، زوجي يبي، فلان يبي. كم استفدت منهم أنت؟ أنت يمكن بالسنة كلها تحتاجين واحدة منهم تقولين يا فلانة أنا بالحاجة الفلانية. قللي مخالطة الناس أشد ما تستطيعين، حتى يكون لك وقت مع نفسك أنك تعبدين الله بجميع وسائل العبادات، من ناحية الفرائض ومن ناحية الأكثر من النوافل، الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل. اجعلي لنفسك دائما اتصال مع الله عز وجل. قلت المعارف لأن من كثر صحبته قلت مروءته. هذه فلانة راح تشرع عليك، ليش ما تجينها؟ هي أمس جدتك لما صارت عندك مناسبة لازم تروحي لازم تردي. هذه فلانة أعطت لازم تعطين. هذه فلانة وصلت لازم تصلين، لأنه مو مستحيل تتعامل مع الناس بقلة المروءة. مثل ما أنها يجونك في مناسباتك لازم تصلهم. قلل المخالطة، والمخالطة تحجب عنك كثير من أمور أنت لا تعلمها عن الناس. بعض الناس يبدي لك الوجه الصالح لكن هو عنده أمور لا يعلمها إلا الله. ما نقصد خواتي بس الفساد دائم حنا فساد، لا لا، أخلاق يقودك على أخلاق مو طيبة. يمكن إنسان هو مرفوض في المجتمع أصلا، يمكن إنسان عنده عقد من محبة الناس يقولك ما أحب أحد يبيك مثله، يعني معناته إنه يعاشرك إلى وقت معين هو أصلا ما يحبك، لكن ها يبي بكرة ينتقل إلى صديقة ثانية، كل يوم تنتقل من صديقة إلى صديق، ليس له صاحب ليس له مروءة. مو المقصود في أخلاق السوء أن فقط أنه لا بد أن يكون عنده فساد أخلاقي وانحراف، لا ما نقصد ذلك، نقصد الكلمة عم. بعض الناس هذه طبيعته، قلل الخلطة قلل المعرفة، لا سيما المرأة تقلل المعارف. لا يحسن بامرأة صالحة عاقلة يعني الساعة 12 عند زوجها وتجيها رسالة، ترى يبقى عندها قيود، الساعة 9 ما تقبل اتصالات، الساعة مثلا 9 ما تستقبل رسائل، يا بنات لا ترسلوا لي بلوك هذا، تغلق الجوال، لأن هذا يا أخواتي حنا في وقت مخيف، ترى قد يدخل الريبة في قلوب بعض الناس الضعفاء. يوم أنا أثق بزوجتي وفلان يثق بزوجته، ما في أحد ما يثق بزوجته ترى، لكن لما تصل رسالة يمكن أول مرة يسكت، ثاني مرة يوقع الشيطان في قلبه الشك. ألم يمشي النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية وهو يوصلها من معتكفه إلى حجرتها، فرآه اثنان من الصحابة فاستعجل المسير مشوا بسرعة، فقال على رسلكما إنها صفية، قالوا سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. كيف امرأة تجيها رسالة الساعة 12 ساعة؟ هذه حتى لو كان رسالة وش مهمة هي لهالدرجة؟ مهما كان فيه عندنا ضوابط، نضع للأمور ضوابط، قد يختلف أحيانا تكون حاجة ملحة مرة يعني فيها شيء حياة وموت أو شيء ما ندري، لكن إذا كانت مسألة عادية أو رسالة تحية أو رسالة ترحيب أو تكون رسالة يعني من بعض التي تجعلها لها يعني برواز أنها حب في الله ومحبة وقصدها ليس بقصد حسن، إنما مما تتعلق فيه بعض البنات مما جرى الآن من عادات سيئة بين النساء. فالإنسان يعيش بضوابط يا أخواني، ويسعى دائما إلى مرضات الله عز وجل، ويسعى دائما إلى الاستكثار من الخير. واجعلي لك دائما حظا من الله، حظا يوميا، يعني من ناحية الذكر الذي جعله الله عز وجل أسهل الأمور. أنت رايحة للبيت وأنت جاية مثلا من البيت، اجعلي لك دائما ذكر بينك وبين الله. لا تحسبين كما قال ابن مسعود أنه كثير على الله عز وجل أنه لن يضيع الله عز وجل من حسنات الناس شيء، ولازم تحركين اليد ولا شيء. سبحي سبحان الله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الجنة أخبر إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من قال سبحان الله بحمده في يوم حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زباد البحر. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. يكثر الإنسان الذكر، يكون له ورد يومي يذكر الله عز وجل، يعود نفسه على الذكر بحيث أن بكرة حتى لو غضبت على واحدة من البنات أو واحد من الأولاد ما تدعو عليهم، روح الله كذا لعلها توافق ساعة استجابة. عودت نفسها على الذكر بكرة حتى لو قال روح الله يصلح، تعالي الله هديت، حتى لو كان غضبان يدرب نفسه الإنسان، يجعل له حظ مع الله عز وجل. ودائما كما قلنا ونعيد عليه، نقول أن المرء يجعل لنفسه جلسة مع نفسه يوميا، جلسة مصارحة، ماذا فعلت وماذا اكتسبت وماذا جنيت، وتأتي مواسم الخير وماذا سأفعل. دائما يسأل نفسه، النفس اللوامة نفس الخير، لذلك الله عز وجل أقسم بالنفس اللوامة لأنها تلوم صاحبها دائما على تقصيره في ترك واجب، على تقليله في عبادة، على فعله لمحرم، على فعله لمكروه، ومشى تلوم تريد معالي الأمور. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يجعلنا هداة المهتدين، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله وسلم على محمد. ألقيت هذه المحاضرة في جمعية النهضة النسائية في دبي بتاريخ 30/8/2007. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات دار الإمام البخاري بقطر، الدوحة، صندوق بريد 29000، هاتف 4684848، فاكس 4685588. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم